الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. كنا ولله الحمد والمنة انتهينا من تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتكلمت في هذه الآية المباركة كلاما مفصلا ردا على المتميعين في أمر دينهم و الذين عندهم ضعف وخور وانهزامية، حيث قالوا إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع، ولا يجوز أن نبدأ بقتال الكفار ما داموا لم يقاتلوننا. وهؤلاء وعلى رأسهم بعض هؤلاء المتأخرين الذين يسمون بالمفكرين الإسلاميين كمحمد الغزالي وغيره، هؤلاء ربما قصدوا قصدا حسنا، أرادوا أن ينافحوا عن الإسلام، وربما صدقت نواياهم، إلا أن صدق النوايا مع مخالفة السنة يضر الإنسان وإن صدقت نيته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يرجو لقاء ربه، هذه النية، ولكن قرنها بالعمل الصالح. وردت على هؤلاء بأن السنة العملية المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ المشركين بالقتال، كما قال الله عز وجل آمرا نبيه بل آمرا سائر المسلمين: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتكلمت حول بعض شبهات هؤلاء: لا إكراه في الدين إلى غير ذلك، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، وبينت اختلاف أهل العلم من المفسرين في المراد من قوله الذين يقاتلونكم، وبينت أن ما بعد ذلك من الآيات قد دل على المقصود، أي أن من شأنهم قتالكم، حيث قال الله بعد ذلك: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إلى آخر ما بينت. وحاصل البيان أن قتال الكفار فرض لازم، بدؤونا أو لم يبدؤونا، فندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، على اختلاف أهل العلم هل تؤخذ الجزية من أهل الكتاب فحسب، أم أن الجزية تؤخذ من كل كافر، نزاع بين أهل العلم. فعلى الخلاف يقاتل الكافر يدعى إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية إذا كان من أهل الكتاب أو كان كتابيا أو غير كتابي، على من قال بالجزية على كل مشرك، فإن أبى قوتل، فإن أبى أن يدفع الجزية قوتل ويدعى إلى الإسلام. ورددت على الشبهة التي يقولها الزنادقة: لماذا يفرض الإسلام على المسلم أو يشرع له أن يقاتل الكافر ويلزمه بالقتال، مع أن الأمر يجب أن يكون على ما يسمى بحرية الأديان. وبينت هذه الشبهة وحاصل البيان، قلت إن من حق الله عز وجل أن يعبد ولا يعصى ولا يكفر به، ثم ربنا جل وعلا فرض الجهاد لمن اعتدى على حقه. ومثلت مثالا ولله المثل الأعلى، أن الرجل منا لو جاء معتد وأراد أن يعتدي على ماله أو على نفسه أو على عرضه، فإن جميع العقلاء من المسلمين وغير المسلمين يقولون أن هذا المعتدى عليه من حقه أن يدفع عن نفسه ولا يلام على ذلك، بل يحمد على ذلك ويذم إذا ترك السبيل للاعتداء على نفسه أو عرضه أو على ماله إلا في حدود معينة. كذلك ولله المثل الأعلى، فحق الله آكد وحق الله أوجب، فلما اعتدى هؤلاء الكفار على حق الله وحق الله أن يعبد ولا يشرك، أن يعبد ولا يشرك به شيئا، هذا حق الله، هؤلاء اعتدوا على حق الله، فكانوا أجدر وكانوا أولى أن يقاتلوا وأن يقتلوا وأن يجاهدوا إقامة لحق الله الذي هو أعظم وأجل من حق المخلوق. ولما كانت هذه المواضيع فيها أهمية وربما يتكلم بعض هؤلاء المرجفين من الزنادقة يتكلمون ببعض تلك الشبهات، أحببت أن أسترجع معكم تلك المسائل على اختصار لكي نربطها مع الآية التي جاءت بعد ذلك. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وتكلمت عن الاعتداء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل النساء والصبيان وأن يقتل الشيوخ الذين لا يخالطون القتال ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا إلى غير ذلك. ثم قال الله جل وعلا: إن الله لا يحب المعتدين. ونفي المحبة، نفي المحبة من الله عز وجل تستلزم الضد، إن الله لا يحب أي يبغض ويكره، إن الله لا يحب المعتدين أي يكرههم ويبغضهم. ثم قال الله بعد ذلك: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه الآية تضمنت عدة مسائل. أولا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث ظفرتم بهم وحيث استطعتم الوصول إليهم. قال الله عز وجل: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. فمتى ظفرتم بهم وتمكنتم من هؤلاء الكافرين فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، في أي موضع كان. وقوله حيث ثقفتموهم دلالة على عموم الزمان وعموم المكان، فلما أمر الله بقتل الكفار بعموم الزمان في أي وقت وفي أي موضع، جاء بعد ذلك الاستثناء في الزمان وفي المكان اللذان نهى الله فيهما عن قتال الكفار. فهناك زمان لا يجوز قتال الكفار فيه، وهذا الزمان هي الأشهر الحرم كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حديث أبي بكرة رضي الله عنه إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا. قال 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر، كما جاء عند مسلم ورجب مضر، وعند البخاري ورجب. هذه الأشهر تسمى بالأشهر الحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال، لا يجوز قتال الكفار في الأشهر الحرم. كذلك هناك المكان الذي يحرم الله فيه قتال الكفار، وهذا المكان كما بين الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. لا يجوز قتال الكفار في المسجد الحرام. إذن الآن أنت تأمل إلى بلاغة القرآن وأنه متى لم يرد بالعموم جميع أفراده فإنه يقرن بذلك ما يدل على مراده، أو تأتي السنة بالبيان. فهنا عموم في قوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا العموم يشمل قتال الكفار في كل زمان وفي كل مكان. فجاء بعد ذلك الاستثناء أنه لا يجوز قتال الكفار في الشهر الحرام، ولا يجوز قتال الكفار في الحرم، فاستثنى مكانا وزمانا يمنع فيهما قتال الكفار على اختلاف بين أهل العلم في الموضعين. فقد اختلف أهل العلم هل تحريم القتال في الأشهر الحرم محكم أم منسوخ، واختلف أيضا أهل العلم في مسألة القتال في قتال الكفار في الحرم، ويأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. قال ربنا جل ثناؤه: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. سيأتي ما المراد من قوله والفتنة أشد من القتل، سيأتي بيان ذلك. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذا الاستثناء الأول من عموم قوله حيث ثقفتموه، استثنى الموضع المكاني: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. وكلمة المسجد الحرام يراد بها أحد أمرين: تارة تطلق كلمة المسجد الحرام يراد بها الكعبة، وتارة تطلق ويراد بها الحرم، يراد بها الحرم. أظنكم تعرفون الفرق. لما أقول المسجد الحرام الكعبة فأنا أعني حدود الكعبة، المسجد نفسه، المسجد نفسه. ولما أقول الحرم المسجد الحرام يعني الحرم المكي، فأنا أقصد الحرم الذي دون الحل، كما ذكرت ابتداء من مسجد التنعيم، مسجد أمنا عائشة، لمن جاء من المدينة يبدأ عنده الحرم من مسجد التنعيم، والمتجه إلى جدة أو جدة ينتهي بعد ما يقرب من ربع ساعة تقريبا باتجاه المتجه إلى جدة. فالمسجد الحرام تارة يطلق ويراد به الكعبة، وتارة يطلق المسجد الحرام ويراد به الحرم، حرم مكة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالكفار لا يجوز لهم أن يدخلوا الحرم المكي إلا لضرورة. الكافر لا يجوز له أن يدخل الحرم المكي، لا أقصد المسجد فقط بل الحرم، إلا لضرورة أو لحاجة. وتارة يطلق المسجد الحرام ويراد به الكعبة فقط ليس الحرم. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولأجل أن اللفظ تارة يراد به الكعبة وتارة يراد به الحرم، اختلف العلماء في الحديث الذي فيه تضعيف الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. فالصلاة هناك في المسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة بمئة ألف، والصلاة في مسجد النبي بألف. اختلف العلماء هل تضعيف الأجر، تضعيف الصلاة بمئة ألف، هل هو مخصوص بالمسجد أم هو للحرم؟ أظنكم الآن عرفتم سبب الخلاف. فمن العلماء من حمل الحديث صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، حمل المسجد الحرام هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الحق. الذين قالوا أنه تضاعف الصلاة بمئة ألف في الحرم كله حملوا قول النبي المسجد الحرام أي الحرم كله، الحرم كله. والذين قالوا التضعيف إنما هو مخصوص بالمسجد نفسه حملوا الحديث على ماذا؟ على المسجد، قالوا المسجد الحرام أي المسجد وليس الحرم. وهذا أصح القولين. والحجة فيه أنه جاء في رواية في صحيح مسلم: مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، وهذا تقييد، وهذا تقييد لما احتمل من اللفظ في قوله المسجد الحرام. وهنا قوله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد، عند المسجد الحرام، دل الدليل الشرعي أن المراد بالمسجد هنا الحرم كله، وليس المعنى لا تقاتلوهم داخل المسجد، أي داخل مسجد الكعبة. قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي لا تقاتلوهم في الحرم كما دل الدليل وسأذكره إن شاء الله. قال الله عز وجل حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذا استثناء، لا تقاتلوهم في الحرم إلا إذا بدأوكم بالقتال، إذا بدأوكم بالقتال داخل الحرم فاقتلوهم، وإذا لم يبدأوكم بالقتال فلا يجوز أن تقاتلوا الكفار في الحرم. ولماذا حملنا قوله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام على الحرم وليس على خصوص مسجد الكعبة؟ ثبت كما أقرأ في صحيح البخاري عن أبي شريح العدوي الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري كما أقرأ عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن احتج محتج أراد أن يقاتل في مكة أن النبي قاتل المشركين في مكة في فتح مكة، قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح إلى آخره. وهذا الحديث فيه بيان لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. هذا البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن فتح مكة وتعرض بعض المشركين له قاتله، ثم نهى وبين أنها لم تحل له إلا ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. لذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة يحرم فيها القتال، ولا يحل أن يقتل الكافر إلا إذا اعتدى وأشهر السلاح وقاتل المسلمين، فعندئذ يقاتل بل يقتل. وأما إذا لم يبدأ بقتال فلا يجوز قتاله حتى يخرج من الحرم. والقاعدة أن كل مسألة اختلف فيها أهل العلم وثبت فيها النص محكما ثم تنازع العلماء هل نسخ أم لم ينسخ، فإن الأصل عدم النسخ حتى يأتي دليل يدل على ذلك أو يتفق أهل العلم على القول بذلك. وهذه قاعدة مهمة جدا تنفعكم في كثير من مسائل الفقه. هناك كثير من المسائل وهناك كثير من الآيات لمن باشر علم التفسير يجد عند المفسرين اختلافا وتنازعا، منهم من يقول هذه منسوخة ويذكرونها في كتاب الناسخ والمنسوخ، ومنهم من يقول ليست بمنسوخة. وعندئذ ماذا يفعل طالب العلم؟ قاعدتك كل نص ثبت محكما في الكتاب والسنة ثم ادعي نسخه فالأصل عدم النسخ حتى يدل دليل على ذلك أو يتفق قول أهل العلم على القول بالنسخ. ومن أفضل العلماء الذين عنوا بهذه القاعدة وأكثر من استعمالها حسب علمي هو شيخ المفسرين الإمام الطبري، ويقول إنما ثبت عن الله ورسوله ولزمنا حكمه لا يسقط حكمه إلا ببرهان أو إجماع تقوم به الحجة، ثم يرد على من ادعى النسخ. إذن قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، قد ادعى بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، والصواب أنها محكمة، بل إن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان قتاله هناك في فتح مكة، وهذا في آخر عمره، وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل القتال بمكة وأن الله إنما أذن له ساعة من نهار. قال الله عز وجل واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. هذا فيه حكمة بالغة من رب العالمين. الفتنة كما سيأتي بيان ذلك فتنة الإنسان، كان الكفار يفتنون من آمن وأسلم يريدون فتنته عن دينه ويلزموهم ويمنعونهم من الإسلام، فالله يبين والفتنة فتنة الكافر للمسلم أشد من القتل، أي يبين ربنا عز وجل شرعنا قتالهم لأنكم إذا لم تقاتلوهم يوقعوكم في الفتنة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى منبها عباده على شرعية الجهاد. لما شرع الله الجهاد؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله أمر المؤمنين بالجهاد ليدفع بالمجاهدين ضرر الكفار عن المستضعفين، فيدفع بعض الناس بعضهم ببعض، يدفع أذى المشرك عن المؤمنين بقتال المؤمنين له. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ماذا يفعل الكافرون؟ لهدمت صوامع، لتجرأ الكفار وأزالوا مواضع العبادة، لهدمت صوامع وبيع وصلوات هكذا ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، تزول مظاهر العبادة. والآية الأخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات لفسدت الأرض هكذا ولكن الله ذو فضل. إذن فساد الأرض وفساد الديار وفساد الأحوال إذا لم يقم الجهاد في سبيل الله. إذن في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل بيان التعليل في شرعية الجهاد كما سيأتي. قال الله عز وجل ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام، هذا احتراز من العموم الذي فهم من قوله واقتلوهم حيث ثقفتموه، فاحترز من ذلك العموم واستثنى منه الحرم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، إذا بدأوكم بالقتال في الحرم فلكم أن تقتلوهم. وأنت تتأمل الآن في الفرق بين قاتل وقتل. الله جل وعلا يقول ولا تقاتلوهم، ثم رجع فقال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ولم يقل فقاتلوهم. انتبهوا، في البداية قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم لم يقل فقاتلوهم، في هذا الحرف عندنا قال فاقتلوهم. والفرق في الاستعمال كما قال الإمام أحمد، قال أبو عبد الله وللرجل إذا عرض له النصوص، وقد ذكر هذا بسنده الإمام اللالكائي في كتابه العظيم المفيد كما يقول الشيخ الألباني معتقد اعتقاد أهل السنة، وهذا كتاب من أوسع وأفضل الكتب في بيان العقيدة السلفية بالأسانيد والأحاديث الصحيحة، غالبه صحيح. ذكر الإمام اللالكائي وغيره عن الإمام أحمد، قال أحمد وللرجل إذا عرض له النصوص والخوارج أن يقاتلهم وأن يدفعهم عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل قتالهم ولا أن يتبعهم، ذلك للإمام أو من ولاه الله أمر المسلمين. قال أحمد وهنا الشاهد، قال الإمام أحمد: وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. إذن انتبهوا، قال الإمام أحمد: أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. قال: يا رسول الله، حديث الإمام مسلم: أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: أقتله. قال: قاتله. ما الفرق؟ المقاتلة مفاعلة من الطرفين، ومعنى قاتله أي ادفعه بالقتال عن نفسك. الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول: لك أن تقاتله، لك أن تدفعه، ولكنك لا، إذا فارقك فقد انتفت المقاتلة، فحرم عليك أن تتبعه، وحرم عليك أن تقتله، لأنك أمرت بقتاله ولم تؤمر بقتله. وهذا الذي قاله أبو عبد الله، قال أحمد: إنما ذلك للإمام أو من والله الله الأمر، أي الذي يقيم الحدود ويتبع السراق ويقيم عليهم الحدود ويحل له أن يقتل منهم المحاربين والمفسدين في الأرض، إنما ذلك للإمام أو من والله الله أمر المسلمين. قد لا يوجد إمام، ولكن يوجد أمير. وهذا الذي قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قرة عين أهل الحديث، هذا اللي قاله أحمد هو معتقد أهل السنة قديما وحديثا، أن الحدود لا يقيمها آحاد الناس، إنما يقيمها الأئمة وولاة الأمر، لا كما كان يدعي السفهاء من الجماعة الإسلامية وغيرهم من الخوارج الذين يستحلون إقامة الحدود ونصبوا أنفسهم موضع الولاة، وجهلوا لأنهم جهل الفرق بين إقامة الحدود وبين تغيير المنكر، فلبسوا على الناس دينهم. إذن المقصود أنك تتدبر في ألفاظ القرآن، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وعند أبي داود: إنما الإمام جنة يقاتل به، أي أن القتال يكون وراء الأئمة وولاة الأمر، ولا يحل لك أن تقيم أنت الحدود. لذلك انظر إلى تفريق القرآن، حيث قال الله عز وجل في هذا الموضع: واقتلوهم، قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم، لم يقل فقاتلوهم، قال: فاقتلوهم. مع أن اللغة لو أنه قال فقاتلوهم لصح المعنى، ولكن قوله فاقتلوهم أعطى معنى زائدا، فإذا ابتدأنا الكفار بالقتال ثم رموا سيوفهم، عندئذ نقتلهم لأنهم قاتلونا. قال الله عز وجل: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هل يغفر الله الشرك والكفر؟ نقول: ماذا تقصد بسؤالك؟ هل يغفر الله الشرك والكفر لمن مات عليه؟ الجواب: لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن إن قصدت من السؤال هل يغفر الله الكفر، أي أن الكافر إذا أسلم هل يغفر له كفره؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن هناك قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، وهنا قال أظن في التوبة، في التوبة، التوبة ولا الأنفال؟ أنتم أدرى، أنا لست من حفظة القرآن. نعم، قال هناك: قل للذين كفروا إن ينتهوا، قل للكافرين إن ينتهوا عن كفرهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كيف هذا؟ والله يقول: إن الله لا يغفر ذاك لمن مات على الكفر، وهذا لمن تاب ورجع إلى الإسلام يغفر له كفر. ولذلك اتفقت وتناسبت الآيتان: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، إن انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر الله له. وهناك قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا، إن ينتهوا، وهنا المراد فإن انتهوا. قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي إن ينتهوا عن الكفر ويسلمون، قال الله عز وجل: يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما مضى. فالكافر يغفر له وتدركه الرحمة إن أسلم، أما إذا مات على كفره فإن الله لا يغفر له كفره. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذه الآية هي قاسمة ظهور أهل البدع الذين يقولون إن الجهاد لا يشرع إلا للدفاع، لأن الله أمر بالقتال لغاية، وإذا علق الأمر لغاية بقى حكمه ما بقيت الغاية. الغاية قال: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فالغاية التي ألزم الله العبادة وألزم الله المؤمنين بقتال الكفار من أجلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي حتى يمحى الكفر من الأرض. لذلك بين ابن عمر رضي الله عنه وغيره ما المراد من الآية: حتى لا تكون فتنة. فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ، من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهو في الصحيحين. وثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال أي عبد الله بن عمر هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ الفقيه ربما اشتد على السائل ثكلتك أمك إياك أمك تعدمك. تعرف هذا إيش فائدة هذا؟ الشدة في موضعها مستحسنة. قال ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. قتال على الملك زي حركة حماس مع فتح، يعيشون في قبضة اليهود ثم هم يقتل بعضهم بعضا، أقسم بالله يتصل بعض إخواننا يقول أقسم بالله العظيم أنهم يرمون إخوانهم من أهل السنة بالرصاص. هنا في فلسطين في غزة هذا قتال على الملك، سفهاء خوارج مع ظلمة يقتل بعضهم بعضا وهم في قبضة أعدائه ويستدلون بالآية. هذا شأن الخوارج في كل زمان ومكان. قال وكان الدخول في دينهم فتنة، إذا فسر ابن عمر حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى كفر في الأرض يحملون المسلمين والضعفاء على الدخول في الكفر فيكون فتنة، فعندئذ أمر الله بالجهاد حتى لا يبقى في الأرض كفر، فإن أعطوا الجزية تركوا. وهذا الذي قاله ابن عمر لم ينفرد به في تفسير الآية رضي الله عنه، بل ثبت عن غيره قال في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فقال سعد ابن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال: قال رجل: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، قاتلنا الكفار في زمن النبي حتى لا يبقى فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. هذان صحابيان جليلان يفسران المراد من قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون كفر. إذن فالغاية التي من أجلها أمروا بالجهاد حتى لا يبقى في الأرض كفر. وبين كتاب ربنا وسنة نبينا أن الكافر إذا أعطى الجزية ترك وخلي. والحكم كما تقرر في الأصول إذا علق النص بغاية ثبت بثبوتها ولم ينتفي حتى تنتفي الغاية. فالله علق الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فلا يزال القتال ما وجد في الأرض كفر. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هنا انتهاءان. في الآية الأولى قال: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وهنا الانتهاء الثاني قال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ففي الانتهاء الأول علقه بالمغفرة والرحمة، لأن المراد بالانتهاء الأول انتهاؤهم عن الكفر، فقال: فإن الله غفور رحيم. والانتهاء الثاني قال الله: فإن انتهوا، أي فإن انتهوا عن كفرهم، قال الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا عن كفرهم وعن قتالهم لكم فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فلا يحل لكم أن تعتدوا عليهم. لذلك إذا انتهى فيما أظهر لنا، فإن كان صادقا قبلنا منه، وانتهاؤه يستلزم المغفرة والرحمة لما مضى من فعله. وإذا انتهى وأعلن الإسلام ولسنا على يقين من صدقه، أتى لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال الله عز وجل: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أحللنا لكم أن تعتدوا على الظالمين. لماذا سماهم ظالمين؟ فهم معتادون لأنهم ظالمون، فلما كانوا ظالمين استحقوا أن يرد عليهم عدوانهم، لأن الظالم هو الذي يعتدي. ولذلك استشكل بعض الناس وبين هذا الإمام الطبري: كيف يقال فلا عدوان إلا على الظالمين؟ فبين الإمام الطبري ما حاصله، أن هذا لما اتصف بوصف الظلم كان معتديا، فعندئذ قال: فلا عدوان إلا على من اعتدى عليكم وظلمكم، فقال: فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل الاحتراز الثاني، وهو منع القتال في الزمان الذي نهى الله عنه. فلما فرغ من بيان منع القتال في المكان الذي منع القتال فيه بين بعد ذلك منع القتال في المكان في الزمان بعد أن بين منعه في المكان، فقال: الشهر الحرام بالشهر الحرام. نقف هنا. نعم، حد له سؤال في الدرس؟ في الدرس تفضل. لا بأس، أجل السؤال هذا تفضل. حتى يقتله ذو البطين، يقول هو أفقه مني وفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه صار أسامة يحتاط في قتال المسلمين، فأنا أجعله إماما لي فلا أقاتل إلا من يقاتل أسامة لأنه يحتاط لدينه وأنا أتبعه. جيد جيد، ولذلك قال: جعلت أحمد بن حنبل بيني وبين الله. الاتباع للعالم شيء والتقليد شيء آخر. هذا اتباع، قال الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. أنت إمامك المتقون؟ أنت إمامك العالم؟ قل نعم أو لا. صرت مقلدا؟ أحسن. غير محمد سلطان. جيد، هذا السؤال مفيد ولكن لا أنشط له الآن. نعم. لا، في قوله تبارك وتعالى: حتى يكون، ايش الآية؟ قتل. جيد. إذا جاء التأكيد واحتمل التأكيد التأسيس قدم التأسيس على التأكيد، والقاعدة عند أهل العلم أن زيادة المبنى تستلزم زيادة المعنى. قال الله عز وجل: حتى، وحتى يكون الدين. الدين دخل على الدين الألف واللام، ماذا تفيد؟ العموم، أي حتى يكون الدين، أي جميع الدين. ثم أكد فقال: حتى يكون الدين كله. فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن فقوله فسجد الملائكة دلت على العموم، ثم أكد هذا العموم وكلم الله موسى تكليما، فتأكيد اللفظ يدل على حقيقته المرادة وأن المراد منه تمام وكمال الدين وليس أكثره. إذن إذا قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجدوا إلا إبليس ولم يقل كلهم، إذن فائدة كلهم ماذا أفادت؟ أفادت تأكيد الكلام، وهذا معروف في لغة العرب، يقولون: ضربته بيدي هذه. إيش احتياجنا إلى اسم الإشارة هذه؟ واضح؟ زيادة تأكيد للبيان، وزيادة التأكيد تستلزم نفي المجاز. فلما قال وكلم الله موسى، فلما قال تكليما استفدنا نفي المجاز. واضح؟ والله أعلم بمراد كلامه. بارك الله فيك. قضية.